بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة من في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الفقهية والمتعلقة بمسائل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال جامعه حفظه الله: باب زكاة عروض التجارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع، تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل. لحديث سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود. عروض التجارة هي الأموال التي تعد للبيع والشراء، السلع التي تباع ويتجر بها، سواء كانت مأكولات من الأطعمة أو ملبوسات أو مشروبات أو حديد أو اسمنت أو أي شيء يباع مما هو حلال، مما هو مما أحل الله عز وجل. فكل ذلك يقال عروض التجارة، يعني أنها تعرض للبيع والشراء والأخذ والإعطاء والعطاء. هذه هي عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة. ويدل لذلك العمومات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأموال، مثل قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وغيرها من الآيات. وكذلك الأحاديث العامة التي جاءت يعني في المطلقة في أداء الزكاة، كل ذلك يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولا شك أن عروض التجارة هي أكثر الأموال الزكوية التي تكون فيها الزكاة، لأن أكثر الأموال سلع وأكثرها تجارات، وهي أكثر ما يكون من الأموال الزكوية. وتزكى إذا حال الحول على التجارة فإنها تقوم بسعرها عند حلول الزكاة، ويخرج ربع العشر من القيمة، ولا ينظر إلى ثمن الشراء، وإنما ينظر إلى قيمتها عند حلول الزكاة وعند حولان الحول وحلول الزكاة، تقوم وتعرف قيمتها في ذلك الوقت، ويخرج ربع العشر من الألف. 25 يخرج 25 من الألف، وخمسة واثنان ونص في كل 100. هذه هي زكاة العروض. نعم. تجب الزكاة في عروض التجارة إذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة، وإذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة. عروض التجارة إذا حال الحول تجب فيها الزكاة، إذا حال الحول فإنها تجب فيها الزكاة، وتقوم بقيمتها من الذهب والفضة أو النقود التي تقوم مقام الذهب والفضة، ويخرج ربع العشر. إذا كنت أردت بيع الأرض التي منحت لك فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها. الإنسان إذا ملك قطعة من الأرض وكان يريدها للبيع فإنه يزكيها من حين اشتراها، وكان عازما على يعني يرغب بيعها أو يريد بيعها، فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول. نعم. إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكن أو التأجير أو نحو ذلك، فليس فيها زكاة، لكونه لم يعدها للبيع، والله سبحانه وتعالى أعلم. الإنسان إذا اشترى يعني أشياء كدور أو أراضي أو سيارات واشتراها للاستفادة منها واستعمالها لحاجاته الخاصة أو لتأجيرها، فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. إذا كان عنده سيارة يستخدمها لنفسه أو يؤجرها فإنه لا زكاة عليها نفسها، ولكن الزكاة على ما يحصل منها إذا توفر من النقود وحال عليها الحول. أما نفس الدار التي اشتراها للسكنة أو الأرض التي اشتراها للزراعة أو السيارة التي اشتراها للاستفادة منها أو لتأجيرها، وكذلك الدار التي اشتراها للتأجير لا زكاة عليها، لا زكاة فيها نفسها، لأنها ما عدت البيع حتى الزكاة. ولكن الزكاة إذا كانت تستثمر بتأجيرها فإن ما توفر من أجرتها من النقود وحال عليه الحول يزكى، وإذا استعمله الإنسان واستنفذه الإنسان في نفقاته وحاجاته الخاصة قبل أن يحول الحول فإنه ليس في زكاة لأنه ما عنده مال حال عليه الحول. إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت. الأرض التي اشتراها الإنسان للبيع فإنها تقوم عند حلول حولان الحول وبقيمتها التي تساويها عند حولان الحول، ويخرج ربع عشر القيمة، ولا تؤخر الزكاة عن ذلك الوقت إلا أن يكون الإنسان ما بيده نقود، ما بيده نقود حتى يخرج الزكاة، فإنه إما أن يقترض ويسدد القرض فيما بعد إذا باع الأرض، أو أنه يمهل إلى أن يبيعها، وإذا باعها يزكي كل سنة، يخرج كل زكاة سنة عنها بقيمتها حين حول الحول. إذا كان مضى عليها سنتين وهو لم يخرج الزكاة فإنه يزكيها سنتين، السنة الأولى عند قيمتها، يعني إذا كانت تساوي كذا بعد السنة الأولى تزكى، وإذا كانت السنة الثانية تساوي كذا تزكى. ليس بلازم أن تكون القيمة واحدة في كل سنة من السنوات، لأنها تزيد وترتفع، وتكون في سنة لها سعر وفي سنة لها سعر آخر، وقد يكون السعر واحدا في السنتين. الحاصل أن الإنسان إذا كان حال الحول على أرضه التي أعدها للبيع ولم تبع فإنه يقومها ويخرج ربع عشر قيمتها، وإن لم يكن عنده نقود يخرج منها الزكاة إما أن يقترض ويزكي أو ينتظر حتى يبيعها، وإن كان مضى على بيعها عليها سنتان أو أكثر دون أن يزكيها فإنه يزكيها للسنوات الماضية، وذلك بقيمتها عند حلول كل سنة يخرج المقدار الذي تستحقه وهو ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند حلول الحول وحلول وقت الزكاة. نعم. أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا. النقود إذا بقيت عند الإنسان يعني مدخرة يزكيها إذا حال الحول، وإذا كان النقود هذه يقلبها في سلع يبيع ويشتري في السلع ويتجر في السلع فإنه عند حوال الحول يقوم السلع التي كانت عنده ويضمها على النقود المتوفرة ثم يخرج الزكاة وهي ربع العشر. ليس عليك زكاة في هذه الأرض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة، لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة. الإنسان الذي اشتراها ولم ينوي بيعها وإنما أراد أن يحفظ النقود فيها وأن يعني يقتنيها وتكون مالا له، لكنه ما أراد بيعها، فإنه لا زكاة فيها. الأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال عن الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها. الأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال عن الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها. الإنسان الذي عنده أرض أو عنده بيت أو عنده يعني فرش وأثاث، هذه لا زكاة فيها لأنها اتخذت للقنية وللاستفادة منها، وإذا كانت قد أعدت للبيع فإنها تقوم عند حوال الحول ويخرج وتخرج الزكاة منها وهي ربع العشر. إذا تردد صاحب الأرض في بيعها ولم يجزم بشيء فليس عليه عنها زكاة. الإنسان إذا كان عنده أرض وما كان عازم على بيعها ولا يعني اشتراها للتجارة أو للبيع وإنما للقنية ولم يكن جازما بأنه أراد بيعها، فإنه لا زكاة فيها حتى يعد حتى يعني ينويها للبيع وحتى يريد بيعها أو يعرضها للبيع أو يعني يشتريها من أجل التجارة بها وبيعها، فهذه هي التي تزكى. أما إذا اشتراها وما نوى بيعها وإنما أراد ملكها وكونها في ملكه ويحفظ فيها نقوده وما كان أراد بيعها، فإنه لا زكاة فيها. إن كانت الأرض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. الأرض التي لم تعد للبيع ولكن عدت للزراعة والفلاحة إن حصل لها غلة وبلغت نصابا إنها تزكى، وإن لم يعني لم يحصل لها غلة أو حصل غلة ولكن لا تبلغ النصاب إنه لا زكاة فيها. ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن. نعم، المساكن التي يسكن فيها الناس والبيوت التي يسكنون فيها ولم يعدوها للتجارة فإنه لا زكاة فيها، كما قلنا البيوت والأراضي والسيارات التي لم تعد للبيع لا زكاة فيها سواء سكنها أو لم يسكنها، وكذلك لو أجرها أو أرادها للتأجير فإنه لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول. ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك. البيوت التي تعد للإيجار لا زكاة في عينها، لا تقوم البيوت يخرجونها زكاة، وإنما الأجرة التي يقبضها إن بقي منها شيء وحال عليه الحول وبلغ نصابا فأكثر فإنه يزكى، وإن كان استنفذ الأجرة وأكلها واستعملها قبل حوال الحول فإنه لا زكاة عليه. ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. وهكذا إذا كان إنسان أجر عمارة ونقودها استنفدها قبل أن يحول الحول، بمعنى أنه أكلها وصرفها، لا ليس عنده مال يزكى. ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة. وسائل النقل التي يستعملها الناس سواء كانت إبلا أو سيارات لا زكاة فيها، يعني لأنها اتخذت لتستعمل للنقل سواء كان النقل لحاجاته هو أو للتأجير على الناس، فإنه لا زكاة على تلك الأعيان، لا على السيارات التي تنقل البضائع ولا على الدواب التي تنقل البضائع، لأنها لم تعد للبيع حتى يكون فيها زكاة. إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إن كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. يعني الإنسان الذي عنده حفارات ويعني ذريات وأشياء تستعمل في الحفر الآبار وكذلك يعني ذري الحبوب، إذا كانت معدة للاستعمال لا زكاة فيها، أما إذا كانت معدة للبيع والشراء فإنها تزكى إذا حال الحول كسائر السلع الأخرى، كل ما يعد للبيع فإنه يزكى إذا حال الحول بتقويمه وإخراجه من العشر، أما إذا كان يؤجرها فقط ولم يعدها للبيع فإن أجرتها إن استنفدها قبل حولان الحول فإنه ليس فيها شيء، وإن حال الحول على الأجرة فإنه يزكي الأجرة التي بقيت عنده وحال عليها الحول زكاة النقود ربع العشر. الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة. الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، التي هو الدور والسيارات والحراثات والدواب وغير ذلك، ما أعد لاستعمال الإنسان ليس فيه زكاة. البضاعة التي في المخازن عليه زكاة قيمتها عند تمام الحول. الإنسان التاجر الذي عنده دكاكين وعنده مخازن يقوم كل ما عنده سواء كان في الدكان أو المخازن من البضائع، يقوم كل ما في ملكه من البضائع سواء في الدكاكين أو في المخازن ويخرج ربع العشر. إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضا أو سيارات أو غيرها من العروض. إذا كان الإنسان مساهم في عمارة أو أرض وعقد عدة البيع فإنها عند حول الحول تقدر العمارة يعني وما حصل من فيها من ربح يعني خارج زائد عن قيمتها في الأصل فإنه يزكى الأصل والربح لأنه عدة التجارة، والتجارة تخرج الزكاة على الأصل والربح عن رأس المال وعن الربح، لأن الربح تابع للتجارة وتابع لرأس المال فتخرج الزكاة من الجميع، يخرج ربع العشر مما تساويه الأرض عند حولان الحول سواء كان عند حولان الحول سواء كانت يعني قيمتها زادت عن سعرها في أول السنة أو لم تزد، المهم أنها تخرج تقوم ويخرج ربع العشر سواء كان حصل فيها ربح أو ما حصل، هذا إذا كانت معدة للتجارة، أما إذا كانت مساهمة فيها وكل واحد له عدة أسهم في هذه العمارة وهي لم يتخذوها للبيع وإنما اتخذوها للتأجير فإن الأجور التي تحصل والأرباح التي تحصل منها بأجورها إذا حال على الحول تزكى، وإن استنفدها الإنسان قبل أن يحول الحول فإنه لا زكاة فيها. ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة، لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة. نعم، المساهمة في شركات الكهرباء مثلا هذه الزكاة على, على, على الأرباح وعلى الأشياء التي تخرج منها ريع وثمرة يزكيها الإنسان إذا حال على الحول، وأما نفس الشركة يكون ساهم في الشركة وشركة فيها معدات وفيها أشياء هذه لا تقوم وتزكى، وإنما الذي يزكى هو الربح والمقدار الذي يعطونه إياه يعني نتيجة للاستفادة من الكهرباء، فمثل هذه من جنس العمارة التي تتخذ لا للبيع ولكن للاستثمار، فإن الزكاة على قيمة على أجرتها، وهذه الزكاة على الربح، والأشياء التي يعطونها إياها نتاج استعمال الكهرباء إذا حال عليه الحول عنده، وأما أن يستنفذه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. إذا كانت الأسهم نقودا ففيها وفي أرباحها الزكاة، والربح تابع للأصل حوله حوله. إذا كانت الأسهم نقود يعني يباع فيها ويشترى، فإنه فيها الزكاة، يعني بحيث أنها تقوم السلع التي في آخر السنة، وكل يعني يكون عليه يجب عليه نصيبه مما يعني يقابل رأس ماله من النقود. إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أراضي أو نحوها للبيع فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سنة تقوم ويزكي هو وأصحابه الشركاء، كل يزكي حصته، يعني كل يزكي حصته إذا بلغت نصاب، إذا بلغت نصاب وكانت يعني تبلغ ما يزكى فإنه يزكي كل واحد على حدة، وهو معناه أنه يجمعونها بعضها إلى بعض ويصير نصاب، لا كل واحد على حدة، كل واحد نصابه على حدة، ما يقال المجموع يكون نصاب يعني بالنسبة للأموال، لأن كل واحد يزكي على حدة، ليس معنى ذلك أنهم يزكون الجميع، نعم إذا اتفقوا على أنهم يخرجون الزكاة يعني من الجميع على حسب النسبة من أرباحها فإن ذلك لا بأس به. قد دل الشرع المطهر أن الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا وبركة وخلفا عاجلا، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، خرجه مسلم. هذه من الحكم في مشروعية الزكاة، لأنها تنمي المال وتكون سببا في نمائه وكثرته، وكذلك إذا تطهر النفس من البخل والشح، وتكون يعني وإحسان إلى الفقراء والمساكين، وفي مواساة يعني فيما مواساة المساكين بإعطائهم ذلك الحق الذي أوجبه الله على الأغنياء في أموالهم، فكل هذه من حكم الزكاة. نعم. باب زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. زكاة الفطر هي الزكاة التي تخرج عند نهاية شهر رمضان، وتجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، كل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، يعني إنما تجب على المسلمين سواء كانوا كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، أحرارا أو عبيدا، وهي فرض أوجبها الله عز وجل شكرا لله عز وجل على إتمام شهر الصيام، هي شكر لله على أن الإنسان وفق لأن يتم هذه العبادة، ولهذا يقال لها زكاة الفطر، يعني كل إنسان أفطر يعني من رمضان بعد أكمل صيامه، ولهذا تجب هي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن هذا هو الفطر الذي حصل فيه الفطر، فمن كان موجودا قبل غروب الشمس فإنه يخرج عن زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب الشمس لا يجب عليه زكاة الفطر، لأنه ما كان أدرك الفطر الذي هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، من كان موجودا قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان يجب عليه زكاة الفطر، ومن لم يوجد إلا بعد الغروب لا زكاة عليه لأنه ما كان موجودا عند الفطر. ليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. هي ليس لها نصاب، بمعنى الذي عنده كذا يخرج زكاة الفطر، الذي عنده كذا من الطعام يخرج زكاة الفطر، لا ليس لها نصاب، وإنما من كان عنده فضل عن قوته وقوت من يمونه تلك الليلة، يعني ليلة العيد ويوم العيد، يخرج صاع عن كل واحد، وإن كان ما أحد ما عنده شيء لا تجب عليه. إذا كان ما عنده شيء ولا عنده شيء خارج زائد عن حاجته وعن قوته في ذلك اليوم، فإنه لا زكاة عليه، لا تجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من كان عنده زيادة على طعامه في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد وليلة العيد، فإنه يخرج عن كل شخص مقدار صاع. الخادم المستأجر زكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه. الأجير الذي يعمل عند إنسان زكاته عليه، على الأجير، إلا أن يكون الذي استأجره تبرع عنه، أو أن الأجير اشترط عليه أنه يخرج عن زكاة الفطر، فعند ذلك تلزم المؤجر. الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته. زكاة الفطر هي مواساة، وهي تخرج من قوت البلد الذي يقتاته الناس ويأكلونه، وهو طعامهم وقوتهم، يخرج صاعا من قوتهم الذي يقتاتونه، إن كانوا يقتاتون الرز يخرج رز، وإن كانوا يقتاتون البر يخرج بر، وإن كانوا يقتاتون الشعير يخرج شعير، وإن كانوا يقتاتون الذرة يخرج ذرة، وهكذا. فهي مواساة، وليس الإنسان مطالب بأن يواسي بشيء لا يستعمله ولا يأكله، وإنما يواسي من الشيء الذي يستعمله. إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤدي أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك، فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك. الإنسان إذا كان يعني رجل يعني عنده بنت وابن وبنت، والوالد توفي في رمضان، وأخته ليس يعني ليس بعد والدها ليس هناك أحد ينفق عليها، فإن أخاها يقوم مقام والدها، فيجب عليه إخراج الزكاة عنها، أي زكاة الفطر، كما أنه يجب عليها أن ينفق عليها إذا لم يكن لها مال ورثته من أبيها. أما إذا كان لها مال ورثته من أبيها، فإنها عليها أن تخرج الزكاة من مالها. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. الحديث قد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك، وهذا هو الصواب. الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، يعني كلمة الطعام هذه فسرت بأن مقصودها البر، البر، وفسرت بأنها الطعام الذي يطعمه الناس ويقتاته الناس، يعني أي شيء يقتاته الناس وهو قوتهم يخرجون صاعا منه. لا شك أن الأرز، أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال صاعا من كذا وصاعا من كذا، إنما أراد القوت الذي كان موجودا في زمانه، والأرز هو من الأطعمة التي يستعملها الناس، وهي من الأطعمة الجيدة والأطعمة النفيسة، وهو من الذي لا يحتاج إلى تنقية ولا يحتاج إلى طحن ولا يحتاج إلى، وإنما يستفاد بطبخه مباشرة دون أن يتخذ يعني أشياء قبل استعماله كالطحن وغير ذلك، فتخرج الزكاة منه، وهو قوت وقوت جيد وقوت نفيس، تخرج الزكاة منه، يمكن أن تخرج منه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما نص على التي نص عليها وليس فيها الرز، لأنها الطعام الموجود في المدينة في ذلك الوقت. لا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو 3 كيلو تقريبا. ليس بلازم للإنسان يعني يكيل بالصاع، وإنما إذا أخرجه بالوزن وهو 3 كيلو تقريبا فإن ذلك يكفي، ولا يلزم أن يكال بصاع. إخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس للكيل أحوط من الوزن. الطعام اليابس أو التمر اليابس إذا كيل بالصاع يعني أحوط من الوزن، لأن التمر يتفاوت، يعني بعضه يكون ثقيلا وبعضه يكون خفيفا، فإذا استعمل فيه الصاع يعني صار ما في محذور، لكن إذا استعمل يعني المقدار يعني وأن 3 كيلو تقريبا فإن ذلك يكفي، لكن إذا كان متفاوتا في الخفة والثقل يعني في التمر بعض ثقيل وبعض خفيف، معلوم أنه يتفاوت يعني الصاع الخفيف مع الصاع، لأن الثقيل يعني يكون أكثر وأفيد، فإذا استعمل الكيل أولى من استعمال الوزن. الواجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة 28، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. وجوب الزكاة وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد هذا وقت وجوبها، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا يجوز ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين. يقول الشيخ: فأول وقت تخرج فيه زكاة الفطر ليلة 28، لأن بعد ذلك إن كان الشهر ناقص يبقى ليلتين، كان الشهر ناقصا يبقى ليلتين، ليلة 28 وليلة 29. فإذا قدمها ليلة 28 أو ليلة 29 أو ليلة 30 كل ذلك سائغ، لكن لا يجوز أن يؤخرها عن صلاة العيد، وإن أخرها وكان يعني متعمدا فإنه يأثم، وعليه أن يفيدها قضاء. معلوم أن وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن زكاة الفطر طعام، ولم يبين أنها نقود، والنقود كانت موجودة في ذلك الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض لها، والصحابة رضي الله عنهم ما جاء عنهم شيء يتعلق بها يعني بأنهم يخرجون النقود، وإنما يخرجون الطعام الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجون الطعام ولا يخرجون النقود، والنقود كانت موجودة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هي صاع من كذا أو 5 دراهم، ما جاء عنه شيء يتعلق بالدراهم إطلاقا، سكت عن ذلك، وإنما ذكر الطعام. ولعل الحكمة في ذلك أن الطعام جاء في زكاة الفطر وجاء في الكفارات، جاء في الكفارات، كفارة الجماع وكفارة الظهار وكفارة القتل ويعني وكفارة الحلف، يعني كل ذلك جاء أنه طعام، وذلك أن الطعام قد يكون شحيحا عند الناس والنقود متوفرة، فأمر ما يخرج من الطعام الذي تشح به نفوسه والذي يكون به الاستفادة من الإنسان، لأنه قد يأتي وقت النقود كثيرة والطعام قليل، ولو أعطي نقود وما وجد شيء يشتري طعام ما يستفيد النقود شيء، النقود لا تؤكل، وإنما يؤكل الطعام الذي يشرب النقود. إذا كانت النقود لا يوجد طعام ما استفاد الناس من النقود، فأوجب طعام بمعنى أن الناس يفرجون شيئا من الذي يأكلونه والذي يتعلق به قوتهم وطعامهم، ولهذا فإنها لا تخرج من النقود، لا تخرج من النقود ولا يجوز إخراجها من النقود، وإنما تخرج طعاما كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه. قد جاء في زكاة بهيمة الأنعام أن الإنسان إذا كان عنده جذعة، عنده جذعة والواجب عليه حقة، الواجب عليه حقة، ويعني ولم يجد حقة وإنه أخذ منه جذعة التي أعلى منها في السن، فإن تؤخذ منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما، لأنه أخذ منه شيء زائد فيعطى الشيء الزائد الذي يقابل يعني ما يقابل الحق الواجب عليه. وإذا كان الواجب عليه جدعة ولم يوجد عنه إلا حقة فإنه يأخذ منه المصدق شاتين بالإضافة إلى الحقة أو 20 درهما حتى تساوي الجدعة. ذكر النقود في هذا الحديث لا يعني ذلك أنها تؤخذ النقود في زكاة الفطر، لأن هذا الجبر إنما حصل لأنه لم يوجد السن الذي يجب على صاحب البهيمة الأنعام، فألزم بأن يدفع شاتين أو دراهم أو يعطيه المصدق شاتين أو دراهم، فلا يكون ذلك حجة بأن النقود يمكن أن تأتي مقام الأصل الذي هو زكاة الفطر. يعني ليس لأحد يقول أن بهيمة الأنعام وجد أن مصدق يأخذ منه 20 درهم جبرا للسن الذي عليه، فإذا لا بأس من إخراج زكاة النقود، هذا ليس بصحيح، لأن هذه مسألة غير مسألة زكاة الفطر، وأيضا فيه جبر للنقص لأنه ما يوجد السن الذي يجب عليه، وأخذ منه سن وأعطيه أو أخذ منه على حسب يعني ما أمكنه إخراجه فلا يتخذ ذلك دليلا على أن زكاة الفطر تخرج بدل طعام نقود قيمة لها. الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية. يعني هذا يبين أن النقود لا يجوز إخراجها زكاة الفطر، وأنما تخرج إخراج الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه مع أن النقود موجودة في زمانه، والصحابة رضي الله عنهم ما جاء عنهم أنه كان يخرجونها نقودا، والعبادات توقيفية ليست على حسب الآراء والاجتهادات. ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه، لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودا وإنما تؤدى طعاما. إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء. زكاة الفطر واجبة قبل صلاة العيد، ومن نسيها فإنه يتدارك متى ذكر، يتدارك سواء يوم العيد أو بعد يوم العيد، لأن هذا فرض وقد نسيه فيؤدي فيأتي به قضاء لا أداء، لأن الأداء ذهب وقته وقبل الصلاة، ولكنه يأتي به قضاء، وليس لأحد أن يتعمد إخراجها عن وقت صلاة العيد، وإن تعمد ذلك فإنه يأثم ويخرج الزكاة قضاء لا أداء. المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي، لأنهم أحوج إليها غالبا، ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء، لأنها بلغت محلها، لكن صرفها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط. يعني يكون الإنسان يكون في بلد يعني يخرج رمضان وهو فيه وتجب عليه زكاة الفطر وهو فيه، يخرجها في البلد الذي هو فيه، وإن نقلت إلى بلد آخر بمعنى أنها صرفت في وقتها لفقراء في بلد آخر لأن وكل إنسان يعني غيره بحيث يؤدي زكاة الفطر عنه يوم قبل صلاة العيد أو قبل العيد يوم يومين في بلد آخر جاز، لكن الأولى والأفضل أن تخرج في البلد الذي فيه المزكي. باب إخراج الزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم من اعتمر لبعض أقاربه علما أن حالتهم الصحية جيدة إلا أنهم لا يملكون المال الكافي للعمرة؟ من كان حيا، من كان على قيد الحياة لا يجوز أن يحج عنه ويعتمر إلا في حالتين اثنتين فقط، إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يناب عنهما ويحج عنهما ويعتمر. أما غيرهما فإنه لا يحج عنه ويعتمر، وإنما إذا أراد الإنسان يساعده يعطيهم نقود حتى يعتمروا ويحجوا بأنفسهم، أما أن يحج عنهم ويعتمرهم وهم صحتهم جيدة يقدرون أن يحجوا بأنفسهم بأبدانهم لكن ما عندهم نقود لا يحج عنهم أحد ولا يعتمر عنهم أحد، وإذا أراد يحسي لهم يدفع نقود يحجون بها لا يحج عنهم، لأن الحج عن الحي لا يكون في حالة اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع ركوب السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. هل تأخذ توسعة المسجد النبوي حكم أصل المسجد من حيث مضاعفة الأجر؟ نعم، كل ما أحاطت به الأسوار والبنيان والأبواب فإنه من جملة المسجد، كل ما تحيط به أسوار المسجد يعني سواء كان مغطى أو مكشوف كل ذلك من المسجد، إلا أنه لا يصلى أمام الإمام، الزيادات والساحات التي أمامه لا يصلى أمامه، ولكن يصلى في الجوانب الأخرى وحكمها حكم المسجد، إلا دورات المياه التي فيها فإنها خارج المسجد. رجل يرسل زكاة ماله لفقراء في دولة فقيرة، فهل يحسب مصاريف إرسال النقود من الزكاة؟ لا، ما يخرجها من الزكاة، مصاريف إيصالها خارجة عن الزكاة، لا يعني يخصم المصاريف من الزكاة، وإنما يدفع الزكاة كاملة والمصاريف من حسابه ومن ماله. رجل أخذ قرضا من البنك العقاري قدره 300,000 ريال، حال عليه الحول، هل يؤدي الزكاة علما بأنه قد تسلمه بعدما استكمل بناء بيته؟ هذه النقود إذا كان ملكها وحال عليها الحول فإنه يزكيها، أما إذا صرفت في البيت أو صرفت يعني في أمور أخرى فإنه لا زكاة فيها. تكملة السؤال، هل يحق له أن يستثمره ويسدده على أقساط أم لا يجوز له ذلك ويرده للبنك؟ إيش والآن تسلم بعدما بنى وانتهى. يقول رجل أخذ قرضا من البنك العقاري قدره 300,000 ريال وحال عليه الحول، هل يؤدي الزكاة؟ إذا كان البنك أعطاه إياه وأن له حق الإعطاء في هذا الوقت يأخذه ويستفيد منه، وأما الزكاة عليه إن كان صرفه قبل أن يحول الحول فإنه لا زكاة فيه، وإن بقي كله أو بعضه قبل أن يحول الحول فإنه يزكي الذي الكل أو الذي بقي إذا حال عليه الحول. هل يشرع للمعتكف أن يخرج للطعام وتغيير ملابسه وغسلها في الفندق؟ فيما يتعلق بالنسبة للطعام، فيما يتعلق بالنسبة للطعام نعم، إذا كان ما يعني ما عند أحد يأتي به ما يروح للفندق، وإنما يشتري من المطاعم ويأكله ويأتي به المسجد ويأكله. أما كون يذهب للبيت يغسل ثيابه، غسل الثياب يعطيها للغسالين، والطعام يشتريه من السوق. أما كونه يذهب للبيت، نعم إذا كان البيت يعني ما في طعام يباع في السوق وراح للبيت من أجل أنه يجيب الطعام أو من أجل أنه يعني وليس هناك أحد يأتي به، أما إذا كان هناك أحد يأتي به لا يذهب إلى البيت، وإنما يذهب لحاجته وقضاء حاجته التي لا بد منها، كان يذهب لأن يتوضأ ويقضي حاجته هذا لا بد منه. يقول أنا رجل تاجر لدي محل به أعيان من البضاعة، قد يأتي من يطلب نوعا من البضاعة وهي موجودة منها عينة بالمحل، سعرها معلوم وجنسها معلوم، فنتفق معه في السعر ولا نلزمه بالقبول، نقول له إذا أتتك البضاعة وقبلت فلك، وإذا لم تقبل فلا بأس ولا نلزمه بالقبول، هل هذا العقد جائز؟ أولا أنت ما تعقد معه على شيء، هذا وعد، أنت عندك عينة والبضائع في الدكاء في المخازن، تقول يعني ما توجد، أنت تذهب تأخذها من المخزن أو نأتي بها، انتظر، لكن ما يتم يعني بينكم بيع حتى يعني حتى تسلم هذا. أما إذا كانت ليس عندك البضاعة وإنما هي عينة وأنت رحت تشتريها من الناس، ليس لك أن تتفق معه يعني على أساس أنك تتفق معها على عين عندك وهي وأنت لا تملكها، لأنك بذلك بعت ما ليس عندك. لكن إذا قلت أنا أحضر لك هذا الشيء وإذا أحضرته يتم البيع بيننا وبينك هذا لا بأس. يقول لقد بعت قطعة أرض عندي قبل أن يمر عليها الحول بالكلمة، ولم أستلم المبلغ إلا بعد مرور الحول، هل عليها زكاة؟ بعت قطعة أرض قبل أن يمر عليها الحول بالكلمة، لم أستلم المبلغ إلا بعد مرور الحول. نعم تزكيه. يقول هل يجوز الإرضاع أمام الأولاد البالغين وغير البالغين؟ ما يصلح أن المرأة يعني تخرج ثديها يعني أمام يعني الرجال أو كذلك يعني محارمها، حتى محارمها لا تظنوا ثديها سواء بالغين أو غير بالغين، اللهم إلا يكون صغارا أن يظهروا على عورات النساء، هذا الأمر فيهم سهل. يقول رجل مريض بالضغط والسكر والجفاف، نصحه الأطباء بعدم الصيام شهر رمضان لأن صحته لا تسمح، يقول وأخرج زكاة الشهر كاملة والآن يريد أن يصوم، ما الحكم؟ إذا كان أن هذا النصيحة اللي نصحوه لأنه لا يصوم في الشهر لأنه لا يقدر، لكنه يقدر فيما بعد، فإنه ليس له أن يطعم عن الصيام، يعني طعام الصيام عن العاجز، يعني كالمريض مرض لا يرجى برؤه أو الهرم الكبير. أما من كان يعني عنده مرض يعني ليس مستديم ليس دائم وإنما يعني يرجى برؤه، فإن هذا ينتظر حتى يعني يزول العرض ثم يصوم، والإطعام بدل الصيام إنما يكون في حقه من مرضه دائم لا يرجى برؤه أو من كان كبيرا لا يستطيع أن يصوم. يقول ما حكم صلاة الجنازة عندما تكون الجنائز رجال ونساء وصبيان، كيف يكون الدعاء في التكبيرة الثالثة عليهم جميعا؟ وقال اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم، يعني في صغار يقول وكذلك يقول اللهم اغفر لحينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هل تقضى صلاة العيد ومتى يخرج وقتها؟ لا تقضى صلاة العيد، صلاة العيد إذا أدرك أن صلاة العيد صلى مع الناس صلى، وإلا فإنه لا يقضيها. العمل في محل ملابس نسائية ما حكمه؟ إذا كانت الملابس أنها سليمة وأنها يعني ليس فيها محذور ما في بأس، يعني ليس فيها بأس، لكن يعني هذا مثل الذي يبيع الذهب وهم رجال، يعني يحترز من حصول يعني شيء يعني لا يليق يعني في معاملة النساء، والنساء إذا جئنا إليها كنا متسترات. كيف تكون زكاة الجمعيات إذا كنت سأستلمها بعد 3 سنوات؟ ما أدري شو مقصود بالجمعيات، يعني ال الموظفين. نعم، جمعية الموظفين. جمعية الموظفين هذه الذي يعني كل واحد يعني يكون يخصم من راتبه يعني مقدار معين، وكل شهر تدفع ل يعني لإنسان معين، يعني كما هو معلوم أن أصلا الزكاة لا تجب إلا بعد حوالين الحول، فإذا ما دام أن هذا بينهم كل واحد يأخذ شهر فيعني ما حال الحول حتى يجب فيه زكاة. هو يعتبر مقرض، هو يعتبر مقرض حتى يأتي الدور عليه، هو مقرض يخرج كل شهر 1000 1000 1000 يخرج حتى يأتي الدور إليه، وصار أن عليه. وعلى كل يعني أن الإنسان إذا كان له مال يعني وهو لم يعني فهو يزكيه إذا حل عليه الحول، ما دام أنه له مال ولم يعني يخرج من عهدته وإنما هو مال له فإنه يزكيه إذا حل عليه. صلى الله عليه. يقول: هل يجوز الاستغناء عن الوضوء والاستعانة بالتيمم في حال خروج الريح بصفة غير عادية كل 5 دقائق مثلا؟ أبدا. الإنسان الذي عنده ريح دائمة أو سلسول دائم يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره بعد ذلك ما يخرج من بول أو ريح. ما حكم ترتيل دعاء القنوت؟ لا بأس بذلك، كل إنسان يأتي بدعاء القنوت من غير تكلف ويأتي به مرتلا من غير تكلف لا بأس بذلك. إذا عزم على بيع قطعة الأرض لغرض استعمال ثمنها ليتزوج به فهل عليه زكاة؟ إيش؟ عزم على بيع قطعة أرض ليستفيد من ثمنها في الزواج. نعم، الأرض التي هي معدة للبيع وسواء كانت للزواج أو غير الزواج إذا حال على الحول يقومها ويزكيها سواء تزوج أو ما تزوج. يقول: أمي عندها مال مدخر 3000 دينار، وعندما أردت إخراج الزكاة قالت أنا محتاجة أكثر من غيري وهي كذلك، فهل أطيعها؟ ما دام أن المال حال عليه الحول فيجب إخراج الزكاة، وإذا كانت محتاجة تنفقه قبل أن يحول الحول، لكنها لما حال عليه الحول ما هي محتاجة، التي حال عليه الحول وهي مستغنية عنه ما هي بحاجة، الذي بحاجة يستفق قبل ما يحول الحول، أما كونه زايد عن حاجته ويحول عليه الحول فيجب فيه الزكاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.